بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء، ونتابع بفضل الله تعالى مجالس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 150 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس الرابع والسبعين من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة القيمة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين. نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل، وصلنا فيها إلى الصفحة رقم 278 من المجلد السادس، الصفحة 278 من المجلد السادس، وكان الكلام فيها على غزوة خيبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأسند للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل. قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصون خيبر. قال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل: قال فصل. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصون خيبر. قال ابن اسحاق: وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاموال. قال ابن اسحاق: وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاموال، ياخذها مالا مالا، ويفتحها حصنا حصنا. وكان اول حصون فتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود بن مسلمه، ألقيت عليه رحا منه فقتلته، ثم القاموس حصن ابن أبي الحقيق، وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا، منهن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وبنت عم لها. فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه، وكان دحية بن خليفة رضي الله تعالى عنه قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، فلما اصطفى لنفسه أعطاه ابنتي عمها. قال: وفشت السبايا من خيبر في المسلمين، وأكل الناس لحوم الحمر، فذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عن أكلها. وقد اعتنى البخاري رحمه الله عز وجل بهذا الفصل، فأورد النهي عنها من طرق جيدة رحمه الله عز وجل، وتحريمها مذهب جمهور العلماء رحمهم الله عز وجل. قال: وتحريمه هو مذهب جمهور العلماء سلفا وخلفا، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وكتب بعض السلف منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى باحتها، وتنوعت أجوبتهم عن الحديث الواردة في النهي عنها. فقيل لأنها كانت ظهرا يستعينون بها في الحمولة، وقيل لأنها لم تكن خمست بعد، وقيل لأنها كانت تأكل العاذرة يعني جلالة. والصحيح أنه نهي عنها لذاتها، فإن في الأثر الصحيح أنه نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس فأكفئوها، والقدور تفور بها. وموضع تقرير ذلك في كتاب الأحكام. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا سلم ابن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ولم يشهد جابر خيبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن اكل لحوم الحمر اذن لهم في لحوم الخيل. وهذا الحديث اصله ثابت في الصحيحين، من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن الحمر رخص في الخيل. قال هذا لفظ البخاري. قال ابن اسحاق: حدثنا عبد الله بن ابي نجيح عن مكحول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن اربع، عن اتيان الحبالة من النساء، وعن اكل الحمار الاهلي، وعن اكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع المغانم حتى تقسم. قال: وهذا مرسل. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق مولى تجيب عن حانش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله تعالى عنه المغرب، فافتتح قرية من قرى المغرب يقال لا جربة، فقام فينا خطيبا فقال: أيها الناس، إني لا أقول فيكم إلا ما سمعتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فينا يوم خيبر. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبال من السبي، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق به، وروى الترمذي عن عمر بن حفص الشيباني عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد عن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه مختصرا. وقال: هذا حديث حسن في صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم، وقال وعن أكل الثوم، وقال وقد حكى ابن حزم عن علي وشريك عن حمزة عن علي وشريك ابن الحنبلة أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النيئ، والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة. فالله تعالى أعلم. قد تكلم الناس في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق الزهري عن عبيد الله والحسن بن محمد بن الحنفي عن أبيهما رضي الله تعالى عنهما أجمعين عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. قال: هذا لفظ الصحيحين من طريق مالك وغيره عن الزهري، وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل. قال: وهو مشكل من وجهين: أحدهما أن يوم خيبر لم يكن ثم نساء يتمتعون بهن، إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسباء عن نكاح المتعة. الثاني أنه ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن الربيع بن أبي سبرة عن معبد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في المتعة زمان الفتح، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، قال: إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. قال: فعلى هذا يكون قد نهى عنها ثم أذن فيها ثم حرمت، فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد. ومع هذا فقد نص ومع هذا فقد نص الشافعي رحمه الله عز وجل على أنه لا يعلم شيئا أبيح ثم حرم غير نكاح المتعة، وما حداه على هذا رحمه الله تعالى إلا اعتماده على هذين الحديثين كما قدمناه. وقد حكى السهيلي رحمه الله عز وجل وغيره عن بعض من أنه ادعى أنه أبيح ثلاث مرات وحرم ثلاث مرات، وقال آخرون أربع مرات، وهذا بعيد جدا في عمرة القضاء، وهذا بعيد جدا، والله تعالى أعلم. واختلفوا أي وقت أول ما حرمت، فقيل في خيبر، وقيل في عمرة القضاء، وقيل عام الفتح وقيل في عام الفتح هو الذي يظهر، وقيل في أوطس وهو قريب من الذي قبله، وقيل في تبوك، وقيل في حجة الوداع. رواه أبو داود. وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي رضي الله تعالى عنه بأنه وقع فيه تقديم وتأخير، وإنما المحفوظ فيما رواه الإمام أحمد. حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسهما أن علي رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة واللحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قالوا فاعتقد الراوي أن قوله خيبر ظرف للمنهي عنهما وليس كذلك، إنما هو ظرف للنهي عن لحوم الحمر، فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفا وإنما جمعه معه، لأن علي رضي الله تعالى عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور عنه. فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، فجمع له النهي ليرجع عن مكان اعتقده في ذلك من الإباحة. ولا هذا التقرير كان ميل شيخنا بالحافظ الحافظ ابن الحجاج المزي رحمه الله تعالى، تغمده الله برحمته آمين. ومع هذا ما رجع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن مكان ذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة، أما النهي عن الحمر فتأولوا بأنها كانت حمولتهم، وأما المتعة فإنما كان يبيح عند الضرورة في الأسفار، وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية والوجدان. وقد تبع على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم، ولم يزل ذلك مشهورا عند علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده. وقد حكي عن الإمام أحمد رحمه الله روايته كمذهب ابن عباس وضعيف، وحاول بعض من صنف في الخلاف نقل رواية عن رواية عن نقل نقل رواية عن الإمام أحمد بمثل ذلك ولا يصح أيضا، والله تعالى أعلم. وموضوع تحرير ذلك في كتاب الأحكام، والله المستعان. قال ابن اسحاق رحمه الله تعالى: ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأمل، فحدثنا عبد الله بن ابي بكر انه حدث بعض من اسلم ان بني سهم من اسلم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بايدينا من شيء، فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم اياه، فقال: اللهم انك قد عرفت حالهم وان ليست بهم قوة وان ليس بيدي شيء اعطيهم اياه، فافتح عليهم اعظم حصونها عندهم واكثر طعاما ودكا، فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان اكثر طعاما ودكا منه. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حاز انتهوا إلى حصنهم الوطيح والسلالم، وكان آخر حصون خيبر افتتاحا. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 ليلة. قال ابن شما: كان شعرهم يومئذ يوم خيبر يا منصور أمت أمت. وقال ابن اسحاق: وحدثنا بريدة بن سفيان الاسلمي عن بعض رجال من بني سلمة عن ابي اليسر عن ابي اليسر كعب بن مالك قال: انا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ذات عشية اذا اقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم ونحن محاصروهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ فقال أبو اليسر: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فافعل. قال: فخرجت أشتد مثل الظليم، فلما نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا قال: اللهم أمتعنا به. قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أول الحصن، فأخذت شاتين من أخرى فاحتضنتهما تحت يدي، ثم جئت بهما أشتد كأنه ليس معي شيء، حتى ألقيتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبحوهما فأكلوهما، فكان أبو اليسر من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موتا، وكان إذا حدث هذا الحديث بكى، ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من آخر موتا. وقال الحافظ البياقي في الدلائل: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو سعيد بن العربي، حدثنا سعد بن نصر، حدثنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي او عن ابي قلابه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قديما والثمره خضره، قال: فاصرع الناس فيها فحموا، فشكوا ذلك اليه، فامرهم ان يقرصوا الماء في الشنان ثم يحدروا عليهم بين اذاني الفجر ويذكر اسم الله عليه ففعلوا ذلك فكأنما نشطوا من عقول، قال البياقي فكأنما نشطوا من عقل، قال البياقي. وروينا عن عبد الرحمن بن رافع موصولا عنه بين صلاتين المغرب والعشاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمت، قال فالتزمت فقلت لا أعطي أحدا منه شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال كنا محاصرين قصر خيبر فألقي علينا جراب فيه شحم فذهبت أخذه فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت، وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة. وروى مسلم أيضا عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة به نحوه. وقال رحمه الله عز وجل قال ابن إسحاق حدثنا من لا يتم عن عبد الله بن مغفل المزني قال أصبت من فيء خيبر جراب شحم، قال فاحتملته على عنقي إلى رحلي وأصحابي، قال فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليها فأخذ بناحيتي وقال هلم هذا حتى نقسمه بين المسلمين، قال وقلت لا والله لا أعطيكه، قال وجعل يجاذبني الجراب، قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا ثم قال لصاحب المغانم لا أبا لك خل بينه وبينه. وعليكم السلام ورحمة الله. قال فأرسله فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك في تحريمه شحوم ذبائح اليهود ما كان حراما عليهم على غير من المسلمين، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال لكم قال وليس هذا من طعامهم، فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفي نظر، وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالا لهم والله تعالى أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يخمس ويعضد ذلك ما روى الإمام أبو داود حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفي ثم ينصرف، تفرد به أبو داود وقال هو حسن. ثم قال رحمه الله عز وجل قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. قال ذكر قصة صفية بنت حيي بن أخطب النضارية رضي الله تعالى. وكان من شأن أنه لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بن النضر من المدينة كما تقدم، فذكر عامتهم إلى خيبر، فذهب عامتهم إلى خيبر وفيهم حيي بن أخطب وبنو أبي الحقيق، وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم. وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، ثم لما تأهلت للتزويج تزوج بعض بني عمها، فلما زفت إليه وأدخلت عليه بنابها ومضى على ذلك ليال، رأت في منامها كأن قمر السماء قد سقط في حجرها، فقصت رؤياها على ابن عمها فلطم وجهها وقال أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك، فما كان إلا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصاره إياهم. فكانت صفية رضي الله تعالى عنها في جملة السبي، وكان زوجها في جملة القتلى. ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ولما اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصارت في حوزه وملكه. وصارت في حوزه وملكه كما سيأتي، وبنى بها بعد استبرائها وحلها، وجد أثر تلك اللطمة في خدها، فسأل ما شأنها، فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلسة، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في سبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل عتقها صداقها. ورواه مسلم من حديث حماد بن زيد، رواه طرق عن أنس. وقال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال البخاري: حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغ سد الصهباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال لي: آذن من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. قال: تفرد به دون مسلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سعيد بن ابي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير، اخبرنا احمد بن سمع انس رضي الله تعالى عنه يقول: اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينه 3 ليال يبنى عليه بصفيه، فدعوت المسلمين الى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها الا ان امر بلال بالانطاع، فبسطت، فالقى عليها التمر والاكت والسمن. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب. تفرد بالبخاري رحمه الله تعالى. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال: صارت صفيه لدحية الكلبي رضي الله تعالى عنه، ثم صارت للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابو داود: حدثنا يعقوب بن مروان، حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال: جمع السبي يعني بخيبر، فجاء دحية فقال: يا رسول الله، اعطني جاريه من السبي. قال: اذهب فخذ جاريه. فاخذ صفيه بنت حيي، فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية؟ قال يعقوب: صفية بنت حيين سيدة قريظ والنضير ما تصلح إلا لك. قال: ادع بها. فلما نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها. وأخرجها من حديث ابن علي قال: وأخرج من حديث ابن علي. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي، حدثنا باز بن أسد، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقع في سام دحية جارية جميلة، فاشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤوس، ثم دفع إلى أم سليم تصنعها وتهيئها. قال حماد: وأحسابه قال: وتعتد في بيتها صفية بنت حيي. تفرد به أبو داود رحمه الله. قال ابن إسحاق: فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القاموس حصن بني أبي الحقيق، أتي بصفية بنت حيي بن أخطب أخرى معها، فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما على قتل من قتل اليهود. فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وسكت، وجاء وحست التراب على رأسها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعزبوا عني هذه الشيطانة، وأمر بصفية فحيزت خلفه وألقوا عليها رداءه، فعرف المسلمين أن المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال فيما بلغني حين رأى بتلك اليهودية ما رأى: أنزعت منك الرحمة يا بلال، أنزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرأتين على قتلى رجالهما. وكانت صفية قد رأت في منام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها، فقال: ما هذا إلا أنك تتمنين ملك الحجاز محمدا. فلطم وجهها لطمة خضر عينها منها، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه، فسألها ما هذا، فأخبرته الخبر. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع، وكان عنده كنز بني النضير، فسأله عنه، فجحد أن يكون يعلم مكانه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخاربة كل غداة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخاربة فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، ثم سألوا عما بقي فأبى أن يؤديه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن عوف فقال: عذبه حتى تستأصل ما عنده. وكان الزبير رضي الله تعالى عنه يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلم فضرب عنق أخيه محمود بن مسلمة. والحمد لله رب العالمين. نقف عند حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم. خلاص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.